من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم ولقاء يتجدد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ومواجهة. كل عام أنتم بخير. فريق عمل يوم السبت، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. حضرات المستمعين، كل لحظة ومصر في أمن وأمان هو عيد لنا جميعا نسعد به لأن وطننا بخير. هذا الخير لا يتحقق إلا بجهود في مجالات كثيرة جدا، وكما يحمي جنودنا البواسل حدود هذا الوطن ويحمي رجال الشرطة الوطنية أمن واستقرار هذا الوطن في الداخل، هناك أيضا حماه لعقل هذا الوطن ووعي هذا الوطن، أولئك الذين يكتبون ليس فقط بأقلامهم وإنما أيضا بأفكارهم ومن خلال مواقع التواصل المختلفة. أحد هؤلاء الفرسان الأستاذ أحمد رفعت، المحلل السياسي، الكاتب الصحفي. أهلا بك يا أستاذ أحمد. دكتور حمد الله والسلام. كل سنة وانت طيب. حاجة من اللي بتقوله يعني دورك واضح، وتواصل حضرات المستمعين سواء من خلال صفحاتنا أو من خلال هاتف البرنامج العام أو من خلال صفحتك أنت الشخصية، هذا يؤكد أن بالفعل لك دور مهم جدا لا يقل خطورة وأهمية إيجابية عن الجنود، جنود قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الباسلة. يعني الأيام سلامتك الله يحفظك دعت لنا في طبعا المدرسة. طبعا طبعا مصر الحبيبة كل من فيها كانوا في قلبي، والحمد لله رب العالمين. البلاغة يعني لا تواتيني حينما أتحدث عن هذه الأمور الجليلة جدا يا أستاذ أحمد، هو مشهد أكبر من بلاغة. الله يحفظك هذا حج مبرور إن شاء الله. الله يحفظك ونكون صحبة كلنا، كلنا نكون صحبة إن شاء الله. في الأيام الماضية كان هناك أحداث كثيرة جدا كانت موضع تعمق الأستاذ أحمد رفعت ليحللها ويفسر ما بين السطور وما وراء الكواليس، يعني سياسي، اجتماعي، ثقافي، فني أيضا. قلمك تحدث كثيرا عن أضواء المدينة في دفق جديد لأضواء المدينة، ليكن هذا هو مستهل لقائنا يا أستاذ أحمد لو تأذن. لا تفضل طبعا، ده موضوع مهم جدا. القوى الناعمة لا تقل أهمية في صناعة الوعي وتركيز الإيجابيات في الوطن عن القوى الصلبة. من القوى الناعمة الفن، كيف تلقيت هذا الدفق الثالث لأضواء المدينة بعد اللقاء الأول والثاني والثالث كان منذ أيام؟ لا يعني هو طبعا شوف في مجهود جبار بيبذل من أجل سعادة دور مصر في مجالات معينة. المجالات المعينة دي بيتولى الإشراف عليها وبتصدر الموضوع فيها ناس وطنيين مخلصين مبدعين مثقفين واعيين عارفين هم بيعملوا ايه وعارفين المطلوب منهم ايه في اللحظه اللي هم موجودين فيها. نعم. بيعوضوا يعني فترات طويله من الاهمال، فترات طويله من تسليم ادوارنا بشكل يعني مدهش وغريب، كل الناس يعني مش عارفه اللحظه اللي تم فيها يعني ابعاد مصر عن دورها. احنا عارفين يعني ايه يعني طبعا في اخطاء جسيمه ارتكبت السنين اللي فاتت، منها انه اضواء المدينه دي ما تبقاش موجوده رغم انه كانت عامله يعني تواصل مع الناس ومع حتى مع الشعب العربي كله. يعني لو تابعت ردود الافعال عند الجماهير العربيه تلاقيهم مركزين مع الاذاعه المصريه تحديدا تركيز مذهل، يعني تروح البلاد العربيه تلاقيهم تقريبا في ظل كل هذه الفضائيات وفي ظل كل يعني السماء المليانة بالأقمار الصناعية والمحطات الفضائية، لكن عندهم على الإذاعة وليها عندهم وضعية خاصة. ارتكبنا أخطاء كبيرة منها الموضوع ده، منها أن احنا لغينا المؤسسة العامة للسينما اللي كانت بتشكل وعي الناس من خلال أروع وأقيم أفلام السينما المصرية، حتى لو رصدنا أو هم رصدين فعلا أهم 100 فيلم في السينما المصرية، تلاقي إنتاج المؤسسة العامة للسينما أغلب المية منها من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. نعم. رفعنا أيدينا برضو عن الإنتاج التلفزيوني، وسبنا القطاع الخاص يعمل اللي هو عايزه، وسبنا تجار كل هدفهم الربح يخشوا بتقولهم وبأمالهم يشكلوا وعي الناس. مين اللي ورا التجار دول؟ ده بقى الأيام هتكشفه، لكن مفيش حاجة بتحصل في اعتقادي يعني بالصدفة. فلما يجي بقى جهد مصري رائع ومحترم يقدر بإمكانيات بسيطة، وأنا يعني الصدف شاءت أن أنا أكون شاهد على ما يبذل من جهد على حساب صحة هؤلاء الأبطال، وعلى حساب كمان يعني هم طبعا ما بيحبوش يقول لك، على حساب أموالهم الخاصة وعلى حساب راحتهم الخاصة. ده احنا فاجئنا أحد هؤلاء الأبطال أو إحدى يعني الفرسان اللي هي فارسة عظيمة يعني هي الآن دكتور محمد رفعت مخرج اللقاء زميل أمان هلال. بالفعل اتصلنا بالأستاذة أمل مسعود وهي معنا الآن يعني على الهواء. هي صاحبة الـ الـ الـ يعني أنا مش لاقي كلمة، لكن هي نجمة وبطلة وفارسة هذا الموضوع كله اللي بتحاول فيه، مشكورة وعاملة مجهود رائع وعاملة نجاح أروع في استعادة مكانة مصر وقوتها الناعمة. الأستاذة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. الحقيقة انا مش عارفة اتكلم بعد كل الكلام الجميل. الحمد لله على السلامة يا هشام، والف مبروك. الله يبارك فيك. وبحيي طبعا كاتبنا الصحفي الهمام اللي دايما ألموا معانا في كل شيء، بداية من حروب الجيل الرابع اللي محدش فينا كان يعرف ايه هي حروب الجيل الرابع ولا بتعمل ايه، وكان الناس كلها بيقولوا ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، لغاية ألموا ومحاربته معانا بالألم لعودة حفلات أضواء المدينة. الحقيقة كان له دور فعال وكبير. أبدا والله كل جهد لحضرتك يعني. لا يعني الحقيقة هو صحيح ما بيحضرش الحفلات يا هشام، عايز أقول لك كل ما نعزمه ما يجيش، لكن أنا عارفة إن هو عنده مشغولات كتيرة جدا، واللي هو بألمه واقف في ظهرنا بيدافع وبيقول، ويعني الحقيقة الرؤى اللي بيطرحها ونظرة، احنا بتكون في لقاءات من وراء الكواليس مع كاتبنا الجميل أحمد رفعت، دايما لما أكون تعبانة وأقوله لا أنا تعبت فعلا مش ممكن أنا مش هكمل، ألاقي حد في ظهري وقف يقولي لا ما تبقيش أمل، انت هتكملي، انت هتستمري، لازم الحفلات دي ترجع، الهدف الوطني والقومي من عودة الريادة الحفلات أو أضواء المدينة والقوة الناعمة أكبر من أي تعب. فبلاقي جرعات من الأمل بتدخل تلاقينا تديك طاقة إيجابية كبيرة جدا إن أنت لازم تشتغل. عايزة أقول لهم يعني والكل اللي بيسمعونا، العمل ده مش ممكن ينجح غير بعمل جماعي كبير جدا. الحقيقة يمكن أحسن حاجة أنا حباها وحاسة إن إحنا فعلا على خطى سليمة فيها، وهي إن إحنا نجحنا داخل مسبير ونشتغل مجموعة من القطاعات مع بعض بدون غيرة بدون تنافس، كلنا بظهر بعض. يعني قطاع القنوات المتخصصة، قطاع التلفزيون، قطاع الهندسة الإذاعية، زملائنا من الإنتاج، زملائنا في القطاع الاقتصادي اللي بيجروا ويحاربوا عشان يجيبوا لنا الإعلانات. يعني عايزة أقول لك كتيبة من العمل كلها واقفة جنبنا وبظهرنا وعندها هدف واحد، إن مسبيره يرجع لقوته ويرجع لريادته، لأنه ده الإعلام الوطني القومي اللي مهم قوي إن هو يعود. الروح اللي موجودة عند الولاد والشباب دي تقود مش بس مسبيره، تقود مصر كلها الحقيقة. أستاذة أمل، يعني فكرة إنه هذه الحفلات تقام في الإسكندرية وقبلها مرسى مطروح، فكرة عودة الجمهور للمسارح مسارح مصر، وفكرة إنه يكون عايش بأمن وأمان، بيعيش في بلده بأمن وأمان سعيد يعني بيقضي وقت سعيد مستقبله. أنا عايزة أقول لك يعني أهلا بيك يا ميادة، أهلا بحضرتك. وعايزة أقول لك إنه إحنا في إسكندرية الحقيقة أنا لازم أشكر مدير أمن إسكندرية، أشكر كل القائمين على العمل في إسكندرية، أنا ما كنتش أعرفهم شخصيا، لكن مجرد يعني مثلا طلبت من الدفاع المدني ونش، الونش ده بيطلع برقم يعني. فالأول لما قلت لهم إيه الهدف، أولا أنا ما أعرفش الأشخاص دي، بتواصل معهم عن طريق التليفونات، أنا أمل مسعود بنرجع حفلات أضواء المدينة، عايزين محتاجين الونش ده. أنا فعايز يقولوا طب أنتم محتاجينه في إيه في التصوير؟ فقلت لهم لما أنا أجيب دلوقتي كل الكورنيش بتاع اسكندرية، ولما أجيب الأمن والأمان اللي موجود في الشارع، وكمية الناس اللي متواجدين لغاية الواحدة صباحا واثنين صباحا بأمن وأمان، دي دعوة للسياحة؟ فجأت انه بدل الونش كان عندي ونشين، نقلت كل اللي انا عايز اعمله. يعني الحقيقة انه الحفلة برضو مش هتنجح من بس جوه المبنى ولا من ابناء مسبيرو، لكن احنا بنحاول تكون في تعاون بين كل مؤسسات الدولة، يعني صندوق تحيا مصر، الشؤون المعنوية، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، الاستثمار. ما أنا لما هنجح هجيب استثمارات. صحيح. يعني عايزة أقول لك لما يجي أحد الأشقاء العرب، هو رجل أعمال كبير، يجينا في مسبيرو ويطلب إن هو يلتقي بينا ويلتقي بفريق عمل حفلات أضواء المدينة، ويطلب إن إحنا نعمل حفلات في الإمارات، وإنه سعيد جدا، وقال لما الفن يرجع وقوة مصر ترجع إحنا كلنا كعرب رجعنا. صحيح. مش دي نجاح؟ مش دي رسالة مهمة لنا كلنا؟ طبعاً. وتعاون الفنانين برضو، يعني زي مدحت صالح مثلا مؤخرا، تعاون طبعاً. هذا الفنان مع حضرتك مدحت صالح صوت قوي جدا طبعاً. صوت مصري أصيل، وقال أنا على الهوى. يعني الحقيقة أنا نفسي أقول فرصة مايدة أنك قلتي، أولا هو تعاون بحب جدا. يعني إحنا في البروفات كنا عاملين وقت الحفلة أقل من كده، وحتى مدين إن الحفلة إن شاء الله تنتهي على 12 وربع. فوجئت بعد البرو إن مدحت صالح كفنان وجميل متفاعل معانا جدا ومع الجمهور، والجمهور عمال يسقف اسكندراني وتحيا مصر وتحيا الإذاعة المصرية. دي عملت عنده حالة من الفرح لدرجة إنه زود عن وقته يعني حوالي 40 دقيقة زيادة، ودخل بأغاني تانية ما كانش قايل عليها في البروفا. فدي حالة مهمة. نفسي أقول لكل فنانين مصر إن أنتوا تتعاونوا عشان نطلع المواهب الجديدة، نطلع الكفاءات. مش عايزة حد يقعد يقول لا أصلنا التسجيل لازم مدحت صالح عملها هوا وكانت كويسة جدا. مش شرط إن أنا أسجل، مش شرط إن أنا، لأن أنا عندي فريق مدرب يقدر فعلا ينقل الصورة الصح في الوقت الصح، فما تقلقوش من ده. الحفلة أيضا أتاحت لأصوات شابة وبراعم واعدة فرصة ثمينة جدا الظهور والغناء، إلى جانب قامة فنية كبيرة زي الفنان مدحت صالح. شفنا غنوة. الحقيقة أنا لازم أقول لكم إن دي تجربة كان فيها مغامرة كبيرة جدا، فيها إنه إحنا كلنا مع بعض فكرنا نعمل حاجة. كنت عايزة أجيب الفنون الشعبية والموسيقى العربية لمحافظة إسكندرية. ما هو انت في حاجات برضو بتشوفها لازم بتاخد منها خبرات. فلقيت مكتبة اسكندرية بتقولي انه احنا الفرقة دي معها فرقة موسيقية كبيرة جدا، لو انا وضبتها وبعدين اجي اطلع بعد كده فرقة مدحت، محتاجة ان انا يكون عندي وقت ساعتين. فعشان كده ما ينفعش ده يكون في الهوا خالص. فاستبدلت، طب انا عايزة اعمل حاجة كبيرة بنماذج جديدة بحاجة من اسكندرية. فالفكر وان احنا بنقلب ان احنا شفنا غنوة، وشفت ان هي عامله حاجات بمجموعه اطفال. تعرف يعني ايه 50 طفل وطفله يطلعوا على المسرح وتوضح لهم المايكات؟ كل واحد جدا شيء صعب جدا جدا. صحيح. لكن بالحب، واظن انتوا شفتوا مواهب من الاطفال، دول نجوم الفترة القادمة إن شاء الله. أولا ولاد جميلة، حاسين إن الإذاعة مدت إيدها، حاسين إن ميس غنوة زي ما بيحبوا يقولولها دايما إن هي في ظهرهم. الولاد دي عندها انتماء، عندها حب، هتطلع خايفة على البلد، هتطلع تقدم رسالة للفن، الرسالة الراقية مش الأغاني الهبطة أو أفلام السينما الهبطة. دول دورنا، ده دول أدوار أضواء المدينة، إن هو يلقي الضوء على المواهب الشابة ويتبناها ويدعمها عشان تطلع عندها انتماء للدولة وللبلد وللوطن. أستاذ أمل، إحنا عندنا طلب، يعني في العيد كنا عاملين فترات على الهوى، ومع تواصل المستمعين طلبوا مننا إنه يكون للفن الشعبي المصري زي مثلا الفنانة فاطمة عيد، وهي بتمثل مثلا بتغني دايما الفلاحين وهذه الطبقة الجميلة، وأيضا كان معانا كرم مراد وهو بيغني نوبي، طلبوا من حضرتك إنه يكونوا معاهم في حفلات، يبقى فيه فن نوبي، فن شعبي، ويبقى فيه أكتر تنوع إن شاء الله في الحفلات اللي جاية. لازم. بصي احنا في كل حفلة يعني انا بعتبر انه حفلة مدحت صالح بداية، لان هي من يعني اقدر اقول لك من بدايتها لنهايتها ترتيب الاذاعة المصرية، كل حاجة في اختيار الفنانين، في اختيار النجوم، في التعاقدات، في موعد الحفل، في مكان الحفل، كل حاجة كانت مننا. كل مرة لازم هيكون عندنا مفاجأة، لازم. الفن الشعبي ده بيقدم رسائل رائعة، الفن الشعبي ده انت بتدي رسائل للمجتمع، فده في الخطة طبعا. الموسيقى العربية، مجموعة الأمل والنور للمكفوفين هتكون معانا في حفلة من حفلاتنا. يعني الحقيقة احنا عاملين خطة لمدة عام ان شاء الله، نتمنى انه بجهود كل المخلصين اللي داخل مسبيرو واللي خارج مسبيرو ان احنا نقدر نحقق الخطة دي على اكمل وجه. الأستاذة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، هذا الجهد الجبار جدا لإعادة أضواء المدينة بجهد الإذاعة للنور مرة أخرى. عايز أقول لحضرتك الأستاذة أمل بتكلم بعد الحفلة الثالثة. نعم الثالثة يعني بعد الأمور تنضج وتنجح، لكن شوف بقى اللي حصل في الحفلتين على الأقل الحفلة الأولى. صحيح. يعني عايز أقول لك أتكلم على فريق عمل، لكن الحفلة الأولى كانت هي فريق العمل لوحدها. انا يعني عايزه اقول للاستاذ احمد، انا عايزه اقول له ان انا دلوقتي بقيت خبيره في التلفزيون. يعني بقدر اقول لهم ايه اللي بيبرد الكلوز ما اعرفش ايه، لا افتح لي نور لي المسرح بقى، وانا قاعده طول ما انا قاعده عماله فالولاد ميتين على روحهم من الضحك، عم يقولوا لي ايه لا ما تيجي تخرجي بقى انت الواحده انت كده خدتي خلاص خلاص. الواحد فعلا بيبقى عنده خبره في المجال، بيبقى عنده رؤيه، بيبقى يطمح للاحسن. بنروح نبص على المونيتور، بنروح. عايزه اقول لكم بقى طبعا انه قائد المجموعه الجميله رئيسه الاذاعه الاستاذه ناديه مبروك كانت في الحج وعماله تتابع انتوا عاملين ايه، وانا دعيت لكم يوم الحج راحت عملت عمره مخصوص عشان تدعي لنا. طب انتوا في حاجه واقفه معاكم؟ طب انتوا في يعني روح، الروح دي ان انت تحس انه الشخص واقف في ظهرك، انه ساندك، انه فرحان بيك. يعني ده شيء مهم جدا جدا في انجاح اي عمل. الأستاذة أمل مسعود يعني يحق لي والفريق المحاورين مع حضرتك الآن يعني نشوف ما وراء الكواليس للإعداد للحفلة القادمة إن شاء الله. ما وراء الكواليس لو حابة تقولي، علشان بس عشان إيه خمسة وخميسة زي ما بيقولوا إحنا مش عاوزين حد يحسبنا. خمسة وخميسة طبعا، بس أنا لازم أستغل وجود كاتبنا الصحفي الصديق الجميل الأستاذ أحمد رفعت، وإن أنا أقول له ان احنا عملنا جروب عندنا في مسبيرو لدعم، ان احنا عاملين جروب طالبين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه لمسبيرو، يزور مسبيرو ويكون في لقاء مع ابناء مسبيرو ويقول كلمه من مسبيرو هذا الصرح الكبير. فطبعا بعض الناس يقولوا طب هو الرئيس هيجي، طب هو الرئيس، فانا لازم اقول انه انا محتاجه الدعم ده، وانا عارفه ان انت ممكن توصل صوتنا، لانه فعلا ابناء مسبيرو هتفرق معهم جدا لقاء الرئيس لو جه، لو دعم المكان، لو دعم الشغل، لو كان متواجد معانا، ده هيحقق الحقيقه طفره كبيره جدا في ابناء مسبيرو. عندنا مشاكل ما ننكرش، لكن ان شاء الله بدعم الرئيس ودعم القيادة السياسية لينا ودعم الدولة هنقوم ونكون أقوى من الأول. طبعا أنا جريت كده قلت المقدمة دي وانت بتسألني على حفلات، احنا قررنا ان شاء الله كفريق عمل ان يكون في حفلة في شرم الشيخ من خلال المؤتمر الرابع، مؤتمر الشباب في شرم الشيخ اللي هيكون من كل أنحاء العالم، ما هوش مقتصر. نعم. فده انفرادة أوي. فإحنا نعمل حفلة إن شاء الله، نستعد طبعا دي حفلة إن شاء الله هتكون كبيرة، محتاجين إن إحنا نختار حتى كل الفنانين، اللبس اللي هيكونوا لابسينه، الرسالة اللي هتتوجه للعالم، اللغات الفنانين اللي هيغنوا بيها. مؤتمر عالمي دلوقتي شغالين على ده، وبنتمنى كل الدعم من الدولة كلها عشان تطلع دي حاجة للنور، ونقول مسبيرو قادر انه يعمل كل حاجة بأبنائه وبولاده وكل قياداته اللي موجودة فيه. دايما بالتوفيق، وكل أبناء مسبيرو هذا أمر يسعدهم، بيدفع فيهم طاقات الأمل والمزيد من الجهد والعمل من أجل هذا الصرح العظيم. وحضرتك يعني قدوة ونموذج، إحنا كلنا بنستضيء بجهده العملاق وهنكون إن شاء الله وعد على الهواء مباشرة. كل العاملين في مسبيرو هيكونوا على قدر الإحساس بالمسؤولية عملا وأملا وجهدا خلاقا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا متفائلة. يعني الحقيقة بشكركم وبشكر كل المستمعين وكل الناس اللي موجودة واللي بتدعم مسبيرو ودايما بيكونها، وحتى اللي بتقدم نقد المسبيرو عايزة أقول لهم انه ده خارج عن ارادتنا، انه ده ظروف، ان ظروف تعرضت ليها الدوله من 2011، وبرده زي ما كانوا عايزين يهدموا مؤسسات كبيره في الدوله، من اهم المؤسسات اللي كانوا عايزين يهدموها هي مسبيرو هذا الكيان، ولكن الحقيقه مش هيقدروا ولا يمكن يقدروا بوجودنا وتلاحمنا وفرق العمل وحبهم لهذا المبنى والكيان، محدش هيقدر عليه ان شاء الله. الأستاذة أمل مسعود نائب رئيس قطاع الإذاعة تحيا مصر، كل التوفيق. كل التحية لحضرتك. كل التحية للفريق اللي معاك. تحيا مصر. شكرا. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، غير وحياتها في غنوة، في كلمة، في صورة، بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، غير وحياتها في غنوة، في كلمة، في صورة، بروح وإيمان. وسمعنا بيقولها قوية، مجد بلادي عهد عليا. واسمعنا بيقولها قوية، مجد بلادي عهد عليا. قلبي وروحي ملك الفني، والاتنين لبلادي هدية. حيوا معايا قولوا معايا، عاش الفن رسالة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الوحيدة والنصف، أهلا بكم. السعودية تعلن أنها ستتفاهم مع مصر والإمارات والبحرين بشأن تطورات الأزمة مع قطر. وزارة الخارجية السعودية تؤكد أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. رئيس هيئة قناة السويس يعلن أن حركة الملاحة سجلت اليوم أعلى رقم قياسي للحمولات اليومية في تاريخ القناة. الجامعة العربية تؤكد أن زيارة أمينها العام اليوم للعراق تهدف إلى دعم فرص استئناف الحوار بين حكومة بغداد وأربيل. منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة. الجيش السوري يواصل تقدمه في محافظة دير الزور ويكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة. مقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم لمسلح حركة بوكو حرام الإرهابية شمال شرق نيجيريا. السلطات المكسيكية تواصل جهودها لإنقاذ الناجين من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب المكسيك وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص. الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية تصوت بالموافقة بالإجماع على إنهاء الحراسة القضائية على النقابة وإجراء انتخابات. نور الطيب لاعبة المنتخب الوطني للسكواش تتوج بلقب بطولة هونغ كونغ الدولية المفتوحة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. نرحب مجددا بالأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. ومن يوم نطالع النهاردة عيد مهم قوي يا ميادة، يعني ما ينفعش نستوقف الأستاذ أحمد رفعت بشأنه، لأنه بالتأكيد مواقع التواصل وحروب الجيل الرابع بالتأكيد بتتماس مع هذا العيد وصاحب هذا العيد. فعلا الفلاح، الفلاح المصري، وكلنا فلاحين، أصولنا وجزرنا كلنا فلاحين. صحيح. فبنحتفل بهذا الفلاح اللي خيره على كل مصر. ده هو بس مش خيره، كمان في ما ينتجه من يعني خضروات وفاكهة، يعني خلي المصريين عايشين من عرقهم من جهدهم ومن أرضهم. لكن هو كمان ليهم أفضل على المصريين الأمانة، أو للأسف يعني السنين اللي فاتت تم طمسها أو تحريفها. يعني الفلاح المصري ده هو اللي شق كل الطرق الموجودة، الترع الموجودة في مصر، هو اللي شق كل المصارف الموجودة في مصر، الرياحات الموجودة في مصر هو اللي عملها، قناة السويس هو اللي عملها، وأغلب يعني البنية الأساسية اللي عايشة مصر عليها ليها 200 سنة هو اللي عملها، وللأسف عملها بالصخرة وما عملهاش يعني بما يليق بمعاملته معاملة أدمية. تم يعني وكلنا حتى عارفين قصة قناة السويس، يعني إنه في أكثر من 120 ألف شهيد ماتوا في أثناء حفرها، فلك أن تتخيل العدد اللي اشتغل فيها إذا كان في 120 ألف شهيد دفنوا وماتوا في قناة السويس وهم بيتعاملوا معاملة سيئة، اتخذوا من بيوتهم بالإكراه، كانوا بياخدوا في اليوم الواحد رغيف وبصلة، يعني باعتبارها يعني دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يقدموها له. عدد كبير منهم مات أثناء الهرب والفرار، وعدد منهم مات في حوادث مأساوية في المنطقة نفسها، يعني في كمية مثلا فوسفور غرقت منطقة فراح ضحيتها آلاف الفلاحين مرة واحدة، في انزلاق طيني حصل فبرضه راح ضحايا آلاف الفلاحين مرة واحدة، كل ده في قناة السويس. الكوليرا بقى والأمراض التانية، فكانوا مش بيعالجوا حد، فكانوا بيدفنوهم في نفس المكان استسهالا بدل ما لسه ينقلوا الناس إلى يعني أهليهم في أقصى الصعيد ولا في أقصى الدلتا، فكان الاستسهال إنه يتم دفنه في نفس المكان. فجزء كبير من البنية الأساسية المصرية اللي احنا عايشين عليها وفي نعيمها وبنستفيد منها، والفلاحين اللي جم بعد كده بيرووا منها وبيزرعوا منها، اللي عملها هو الفلاح المصري الأصيل اللي خد حقه أو جزء من حقه. زي النهاردة سنة 52 لما صدر أول قانون إصلاح الزراعة في مصر، وخد جزء من نصيبه في ثروة بلاده اللي اتمنع منها سنين طويلة، وكلنا عارفين أصول الملكية الزراعية في مصر. كانت مصر كلها دي كانت ملك محمد علي، وكان شغال بنظام الالتزام، وابتدى بقى الاقطاعات تتوزع على المحاسيب والأكابر، وبعد كده العاملين في القصر الخديوي، وبعد كده اللي وقفوا ضد أحمد عرابي البطل الفلاح المصري زعيم الفلاحين زي ما بيسموه في ثورة عرابي، اللي وقفوا ضده هم خدوا اقطاعات كبيرة، ومن هنا جات الملكية الخاصة. لما اتاخد من دول يعني وتوزع على الغلابة، في ده ما عجبش ناس كتير، زي ما حضرتك كده قلت ده اللي بيبقى موجود دلوقتي على شبكات التواصل الاجتماعي بعد يعني تزييف حصل في وعي الناس. لكن الناس طبعا زي ما قالت استاذة ميادة كلنا جذورنا واصولنا فلاحين، لكن رسميا اكثر من 70% من سكان مصر في الريف وفي الفلاحين، فليهم كل التحيه النهارده، عيدهم كل سنه وهم طيبين ودايما بخير، ودايما الفلاح المصري زي ما خد حقه في او ابتدى ياخد حقه في 52 ابتدى دلوقتي حقه يرجع له تاني. الأول مرة برضو من سنين طويلة بتتشال الضريبة على الأطيان، حتى لو كانت يعني لعدد من السنوات ممكن تتجدد الأول، بس الأهم بقى أن أول مرة تعمل له تأمين صحي للفلاحين، والأول مرة نشوف بعض حقوق الفلاحين بترجع لهم تاني بعد غياب طويل. بتقال لهم دلوقتي ما في مشروع عمله الرئيس السيسي لتوفير السماد والكيماوي، وما كانش مصانع النصر دي بتتعمل صدفة، كان الغرض منها انه الكيماويات في مصر يتم توفيرها للفلاحين باراضي بايدي مصرية عشان تروح للارض المصرية من غير بقى ما يتحكم فيها الاجنبي ولا المصانع الاجنبية. كل سنة وهم طيبين وبخير. بالفعل كل عام وهم بكل خير. ولدى مخرجنا دكتور محمد رفعت امان هلال كلمات في غناء جميل في يوم هذا الجميل 9 سبتمبر عيد الفلاح. I'm not afraid. من الغنائيات التي تعيش في ذاكرة الإذاعة المصرية، لكن أجمل ما فيها أن هي بتتماس طبعا مع هذه المناسبة الجميلة، مناسبة عيد الفلاح. حضرتك حطيت إيدينا على شيء مهم قوي، أنه إذا كانت 52 ثورة 52 أنصفت الفلاح، ف30 يونيو أيضا يعني أضافت إلى رصيد إنصاف الفلاح. طبعا بعد بعد للأمانة يعني بعد غياب طويل من حقوق الفلاح كانت مهضومة. نعم. لكن احنا برضو عاوزين يعني نواجه في نقاط بسيطة جدا في دقيقة لو تسمح لي أستاذ أحمد، قبل ما نتكلم عن المحور الجديد لحضرتك يعني هتكلمنا فيه، مسألة بتخرج عن إطار مصر، الإطار المصري العربي. عاوزين نحذر إخواننا الفلاحين من أشياء بتنثر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسبب نوع من أنواع يعني تقليل ارتفاع الروح المعنوية لديهم، وده شيء مهم جدا. لا هم تم استهدافهم فترة طويلة، ما هنا ما هو طبعا حصل تغيير في حتى في تركيبة القرية المصرية. ابتدى هتفكر احنا دكتور في بداية الحلقات لما قلنا، واكيد هتفتكر معايا دلوقتي، لما احنا قلنا انه عندنا مسؤولين بيروحوا ويزوروا بعض المواقع، لكن لما يجي الرئيس السيسي يتكلم عن المشروع مثلا مليون ونص فدان، تلاقيه بيتكلم على حاجه اسمها الريف الجديد. صحيح. الريف الجديد هو يعني قاصد منه انه يرجع تاني القريه دي الى قريه النموذجيه فيها كل الاحتياجات للفلاح ومنتجه زي ما كانت. نعم. اللي كان الفلاح بيصحى في الفجر على ارضه، وكلنا كان مضرب المثل يعني في النشاط والهمة حتى برغم الأمراض اللي كان بيعاني منها اللي ابتدى. لا وكمان تصميم الريف الجديد بيراعي الاجتماعيات اللي بتكون في القرى، يعني مثلا دايما الأب بيحب يسكن أولاده معاه، فعاملين تصميم معين متراعي فيه البيوت ومتراعي انه يبقى فيه كمان يبقى فيه حظيرة مثلا لو في حد هيربي حاجة، لأنه بيحبوا يربوا الدواب بالضبط. احنا قلنا كده ليه ساعتها؟ لان احنا قلنا ان الرئيس السيسي متقدم شوية في افكاره عن يعني بعض الناس التانيين المحطين، هو مش واقف عند حدود انه يروح يتابع ويراقب، لكن هو عنده تصور مستقبلي للقصة كلها. فده لما يتعمل مش هو مش عايز يعمله في المليون ونص فده، لكن كمان عايز يعني المسألة ترجع تاني القرية المصرية زي ما كانت. قرية منتجة، قرية نشيطة، الناس فيها متطورة عيب لما القرية المصرية يبقى فيها خناقات على المخابز والناس عايزة خبز رغم ان هم كانوا بينتجوا ده في بيوتهم. صح. ما يصحش الريف المصري يبقى فيه نقص في الطيور والحاجات اللي كانت هم مصدرها. ما يصحش نشوف فلاحة راح تشتري سمن صناعي من المدينة. كل دي حاجات نتمنى انه المجهود اللي بيبذل دلوقتي يرجع تاني القرية المصرية زي ما كانت، مش هما دلوقتي بيناموا او يعني عدد كبير منهم بينام في الفجر سهران طول الليل مع الفضائيات وكده، لكن نفسنا يرجع ريف المصري تاني زي ما كان، ريف منتج، ريف نشيط، ريف فيه كل الهمة الموجودة عند المصريين اللي نعرفهم. ونسمع في يوم انه ناس مشيت من القاهرة راحت راحت ده بقى اللي هيحصل في المليون ونص في البلد. نتمنى ان شاء الله يعني كل سنة وكل اهالينا بخير وصحة وسلامة يا رب، ودايما مواجهة هدفها الأول والأخير طبعا هو مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة نفهمها للناس. أخبار قطر إيه يعني الجديد في هذا الملف الشائك الذي كل يوم في شأن جديد؟ أنا تصورت أنه بعد المؤتمر الذي عقد ما بين يعني أمير الكويت ورئيس ترامب أن ده هتكون يعني انفراجة لهذا الأمر، ويعني تتوقف الدول الداعمة للإرهاب عن العناد، ويعني لكن يبدو أن جديدا حدث يا أستاذ أحمد في هذا الإطار. لا حصل كتير. وطبعا في إساءة للأدب من قطر ناحية أمير الكويت، الراجل مشكور ما هو مش طرف مشتبك في الموضوع بشكل لا شخصي ولا بشكل دولي، يعني بلده مش موجودة في المشاكل، لكن هو راجل بيبذل جهد لحل الأزمة، فما فيش حد يقدر يقول له غير مشكرين، لكن هم أساءوا الأدب. وأنا هقول لحضرتك ليه اللي بص في مادة في الصف الثالث في طلبة العلوم الأساسية اسمها الدبلوماسية، المادة دي بيدرسوا فيها من أول الاتيكيت، إزاي الناس حتى تسلم على بعض، إزاي الناس تقعد على مائدة الطعام، الراجل اللي بيقدم الطعام يجي من ناحية إيه، من اليمين ولا من الشمال، إزاي حتى يركب العربيات. يقولك حتى مثلا لما يجي ضيف يبقى هو على يمين المقعد الخلفي للسيارة، عشان بس تبقى ناس تشوف الاستقبالات تبقى عارفة. كل ده بيدرسوه. من حاجات اللي بيدرسوها إزاي الناس تتكلم، إزاي دبلوماسي يتكلم، لأن كل حرف ليه معنى. صح. واحنا لينا 50 سنه من 67 بالظبط مش عارفين نطبق قرار مجلس الامن 242 ده 242، لان في حرف متلخبط بين الترجمه العربيه والترجمه الانجليزيه. الترجمه الانجليزيه بتتكلم على اراضي محتله، والترجمه العربيه بتتكلم عن الاراضي لا تحتلت. فده عامل ليه 50 سنه بقى معطل الموضوع. فلما يطلع امير الكويت راجل قلب الحرف انه قطر ابدت استعداد لمناقشه 13 بالمطلب، طيب انت يا قطر لو في حد محترم يطلع يقول الكلام ده مظبوط، ياكده يشكر الراجل، عملوش اكتر من كده. لكن ما يطلع ان نقول بقى انه تصريحات امير الكويت غلط، واحنا ما قلناش كده، وان احنا ما قلناش نقعد هنطبق 13 مطلب. ما هو الراجل ما قالش ان انت هتطبق 13 مطلب، هو الراجل قال بالحرف ان قطر عندها استعداد للجلوس ومناقشه 13 مطلب. انت بتقول لي بقى ان احنا ما قلناش ان احنا هننفذ 13 مطلب، يبقى انت قاصد يتهين الراجل ويتجرحه ويتبوظ مجهوده. ما لهاش غير اكتر. بعد ما قعد بقى امير الكويت، وطبعا الراجل يعني كل التصريحات جايه انه حزين من رد الفعل القطري الملاوع اللي فيه جزء من الخبز او الخبز كله، اتصل بقى، سمعنا بالاتصال اللي حصل بين الرئيس ترامب وامير او حاكم قطر. الاتصال بالحرف كده زي ما قالت وكالات الانباء ان الرئيس ترامب اتصل بحاكم قطر وقال له علينا الالتزام بمقررات قمة الرياض وتوحيد العدو او توحيد الجهود ناحية العدو المشترك. هنا بقى نسأل احنا بقى مين العدو المشترك اللي قصده ترامب؟ أكيد هل هو ايران؟ طب ما قطر او الارهاب. انا فهمتها الارهاب، يعني ما هو الارهاب تعريف مصر للارهاب غير تعريف ترامب غير تعريف السعودية. فأي إرهاب يقصده هو، على كل حال ما كدبش خبر. هو الجملة الثانية في وكالات الأنباء قالت إن رئيس ترامب قال اتكلم على إيران تحديدا. فمين الأطراف التي تشكو من إيران؟ هل هي السعودية؟ هل هي إسرائيل؟ احنا يعني ما مش أولوياتنا في مصر موضوع إيران. على كل حال في المساء بقى بثت وكالات الانباء الخبر الخاص باتصال تميم بالامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. وكالات الانباء السعوديه قالت بالحرف انه تم الاتصال وابدا حاكم قطر الاستعداد، او ابدا يعني تميم انه مستعد لبحث المطالب ال 13، وان السعوديه ستذيع تفاصيل الاتصال بعد مراجعه الدول الثلاثه الاخرى اللي هي الامارات والبحرين ومصر لبحث الخطوه التاليه في التعامل مع الازمه. برضو بعد لحظات او بعد دقائق من تصريح وكاله الانباء السعوديه، راحت قطر مبوظه تاني واحرجت الامير محمد بن سلمان، وراحت قالت بالحرف انه احنا الاتصال تم بترتيب من رئيس ترامب. ده معناه ايه؟ انه مش يعني مش مش مش مش مالوش دور بقى تميم اللي اتصل. ده في وسيط قال لهم اتصلوا بعض او كلموا او جابهم على الخط وراح مكلمهم. وبعد كده قالت ان احنا عندنا استعداد نبعت مبعوثين لبحث 13 مطلب بما لا يتعارض مع السياده الوطنيه. فراح طبعا السعوديه حست انه في اهانه، زي ما حست الكويت صباح الجمعه، في مساء الجمعه حست السعوديه بنفس الجرح من تصريحات قطر. راحت قايله بقى اللي حضرتك بتزعيه في الموجز ده انه سحبت ووقفت الاتصالات مع قطر، وقالت انها تراجع باقي الدول في الموضوع. فاحنا قدام مناورات شريره تحصل. وهي قطر لو ما كانتش عندها موقف واضح كانت طلعت قالت انا ممكن اناقش، هي لوحدها لوحدها. لكن واضح ان هم بيكسبوا وقت، واضح ان هم بيعملوا مناورات شريره، واضح ان ترامب مصر برضو على مشروعه الاولاني لتخريب هذه المنطقه وادخلها في صراعات ما لهاش اي معنى ولا لها اي لازمه ولا على اولويات الدول ولا الشعوب، اللي هو الصراع السني الشيعي. قاعد يلف طبعا، هو وقف الربيع العربي مصر افسدته وسوريا افشلته، فراجع يلف تاني انه يدخل المنطقه دي في حرب ما تهداش ابدا، تقعد شغاله 20 30 سنه يروح فيها ملايين الشهداء والضحايا وتتخرب البلد دي. هو الشعب القطري فين يا أستاذ؟ ده سؤال. هو الشعب القطري شعب طيب مغلوب على أمره وما لوش أكيد يعني بيعاني برضه. وبيعاني ده في شاعر قال قصيدة وقالها بره البلاد وما تفهميش منها حاجة ولا هو أصلا تحس أنه شاعر ولا موهوب ولا في أي حاجة فقط 15 سنة. أما لو شاعر محترم وقال كلام مفهوم وقال يعني كلام صريح في أهانات صريحة كان خد إعدام طبعا. لكن فتكلم على شعب طيب وشعب غلبان. لكن نشوف قطر بتعمل ايه. واحنا قلنا من الاول انه حضرتك فاكرة انه المعركة في الاصل هي معركة مصر. مصر اللي ليها ضحايا على ايد قطر ومصر اللي ليها شهداء على ايد قطر ومصر اللي ليها جرحى وايتام وتفجيرات في كل مكان تمت بايد قطر وتمويلها الشرير ونيران مشتعلة في على حوالين مصر بتمويل قطري. فمصر صاحبة الحق الأصل وهي خلافها مع قطر جذري. ممكن يبقى الخلاف الباقيين مع احترامنا الكامل ليهم خلاف سنوي ممكن يتحل وممكن كان ممكن يخلص بالتليفون زي ما شفنا. لكن لولا يعني الدماغ القطرية زي ما هي فيها الشر كله. لكن احنا الموضوع يخصنا لانه اكتر من اي حد لان احنا تأذينا اكتر تأذينا واحنا اللي دافعين ثمن غالي جدا. هل متابعة يعني القيادة المصرية الدبلوماسية المصرية لهذه المناورات يعني مش لاقي لها وصف بصراحة؟ لا مصر في منتهى اليقظة لا هتورط في صراعات ما تخصهاش ولا هتروح الحرب هي ملهاش فيها ناقة ولا جمل ولا هتدفع بولادها في اي يعني صراع ملهاش علاقة بيه ولا كمان هتروح في صراع عليها علاقة بيه بس مش هتدخل عسكري زي ما أشعر أنه كان فيه الخيار العسكري كلام غير صحيح. أنا نفسي يعني بشكل ده أول مرة أقول أنا كنت مرة مع مسؤول كبير بسأله ليه يعني موقفنا سلبي من قطر. كلام ده من شهور يعني فترة طويلة. فقال لي أن الرئيس السيسي مش عايز يتحسب في تاريخه وانقطع علاقات مع دولة عربية. فتخيل بقى انه بس كل اللي بيحصل ومش عايز يتحط في تاريخه ونقاط علاقات مع دولة عربية. فما بالك بالخير العسكري. وعشان كده مصر ما اخدتش موقف من قطر الا ما الباقيين خدوا يعني احنا اذا كان بتوع مجلس التعاون قطعوا العلاقات. فما بالك احنا الموقف يعني القطري الموقف بعد ما اقرب لقطر خدوه. الموقف القطري في شيء من الاستفزاز بل هو الاستفزاز بعينه في علم السياسة يا استاذ احمد. يعني هذا الاستفزاز رد الفعل تجاهه ممكن يكون ايه؟ لان هي يعني هذا رد فعلا في استفزاز شديد جدا للاطراف الاربعه للدول الاربعه طبعا في استفزاز في ايه يعني انا ما يعني انا اولا حزين على اللي حصل لامير قطر امير الكويت راجل قلنا زي ما قلنا السعوديه ايضا والسعوديه امبارح واعتقد انه لو ما تلمتش اللي جرى في امبارح في ال 24 ساعه بتاعت يوم الجمعه دي هيتفاقم الموضوع. لكن هي طبعا القوى الخفيه واحنا قلنا لينا حلقه عن القوى الخفيه اللي بتحكم العالم حتى رغما عن رؤساء الدول الكبرى ان شاء الله نعملها قريب. والاعلام القطري يعني ايه بتحميها قوى شريره بتحكم العالم من خلف الستار وتلقى دعم انه تفضل على عنادها. لكن هم طبعا بيوظفوها واذا كان الربيع العربي ما قدرش يفتت الدول دي فنشوف مخطط تاني برضو هي تبقى طرف فيه. لكن انا على ثقة في القيادة المصرية وفي الموقف المصري. الاعلام القطري سألتك الاعلام القطري طبعا هم موزعين ادوار بيمولوا يعني فضائيات من بره قطر عشان لو في ضغوط بأي طريقة يبقى هما مش بس اللي بيعملوا إعلام الشر ده لكن عندهم فضائيات خارج البلاد وهم عندهم أكبر عدد من المواقع. وإحنا قلنا قبل كده المبلغ اللي قلناه 7 مليار دولار بتتصرف على شبكات التواصل الاجتماعي وعشان كده هما السعودية بتعاني منهم دلوقتي زينا بالضبط. عندهم حملة على السعودية شرسة جدا على شبكات التواصل الاجتماعي وشغالة في الهجوم على السعودية بكل يعني الوسائل الممكنة. إن عندهم لجان إلكترونية بكثافة عندهم حتى قدرة على التعامل مع تطبيقات على التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الاجتماعي. فهم بادئين الموضوع من بدري وتكلمنا حتى عن الأمر الصناعي بتاعهم اللي أطلقوه سهيل واحد اللي أطلقوه من أمريكا الجنوبية. فمن بدري هم عارفين بيعملوا إيه. للأسف إحنا ما كناش متوقعين كل هذا الشر من دولة عربية شقيقة. برغم كل هذه الأحداث لكن يظل قطار التنمية في مصر قطار الأمل. يعني احنا وقتنا مضى سريعا للأسف مضى سريعا، لكن كان نفسنا نتكلم طبعا في ظل الغياب اللي حصل في العيد. كل سنة والناس كلها طيبة. حصل موضوع أكاديمية الشباب، قرار يعني تشكيل أكاديمية شباب مصر. طبعا كان زيارة الرئيس للصين وفيتنام، إن شاء الله إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله، لأنه طبعا زيارة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة. نتكلم عنها يوم الاثنين. وكان في الرئيس السيسي رايح بمشروع بتكلم على تقريبا يعني بتكلم على أو نيابة عن كل دول العالم الثالث، وبتكلم على حقوق الدول الفقيرة تقريبا كده. في صياغة جديدة لحركة عدم الانحياز، مش لازم بشكلها القديم، لكن لما نتكلم على حقوق الجنوب وحقوق الدول الفقيرة هي تقريبا نفسها أهداف. صحيح. وتكلم طبعا كلام في منتهى البلاغة، محتاج فحص لأنه كان في ذكاء حتى في تناول الموضوعات. لو لاحظنا حتى الكلمة اللي قالها في ختام وهو بشكر الدول الخمسة، اتكلم على جنوب أفريقيا الأول باعتبارها الأقرب لأنها في القارة الأفريقية، بعد كده اتكلم على روسيا، اتكلم الأول على الصين باعتبارها الدولة المضيفة، لكن بعد الصين اتكلم على جنوب أفريقيا، بعد كده روسيا باعتبارها الأقدم في تأسيس العلاقات المشتركة، بعد كده الهند، بعد كده البرازيل. فعايز أقول لحضرتك أنه حتى صياغة الخطابات بتتم بمنهج وفي رؤية. صحيح. مش أي حاجة وخلاص، مش خش يشكر روسيا الأول بعد كده الصين، لا، في معيار محدد. إذا كانت الدولة المضيفة الصين، بعد كده جنوب أفريقيا باعتبارها معنا في قارة واحدة، وبعد كده الباقيين حسب ترتيب العلاقات الدبلوماسية معهم. فلما يبقى حتى مستوى صياغة الخطاب في فيتنام اتكلم على التحديات المشتركة اللي عاصرها ومر بيها كل من الدولتين وعانوا في محيطهم الإقليمي، طبعا اتكلم على اللي جرى في فيتنام وفي الحرب الفيتنامية الأمريكية، وإحنا عندنا كان 56 في نفس التوقيت أو قبلهم بشوية، لكن نفس التحديات كانت في نفس البلدين. ونتمنى انه يعني ننطلق زيهم باذن الله. ربنا يبارك كل هذه المساعي من قبل القيادة السياسية وكل المساعي الوطنية التي تتعاون مع هذه الجهود. نشكر الاستاذ احمد رفعت، وان شاء الله الاثنين القادم تستكمل مع فريق العمل ما تبقى من موضوعات وملفات كلها تمثل حائط من المواجهة الحقيقية ضد كل ما يزيف الحقائق ويغير من إيجابية وقوة وفاعلية الجهود الوطنية المخلصة. عشان كل اللي قلته ده جه بقى تقرير يوم بس نخليه مرة ثانية. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. لو رايح مفيش أحزان يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان، يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان. كنا معكم ومواجهة أمان هلال بس الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. دائما تحيا مصر وإلى اللقاء. بعيد كلمة مبارح وبيقرب لنا بكرة، بكرة كمان وكمان. هنا ورايا يا مصر يا مجد، هنا ورايا ما فيش أحسن، هنا ورايا من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأهل.